يشتمل على عادة على عادة معينة. نعم. كلبس الزنطان. هي. فهل هذا يرجع إلى أصل بأن ابتداع لا ما كانت العلة في التشبه فإنه يزول حكمه إذا اتسع وشمل المسلمين ما لم يكن عبادة أو محرما لذاته فهذا يحرم فلو كان من عادة المشركين لباس الحرير للرجال حرم ولو شاع على الناس لكن ما حرم للتشبه فإذا شاع بين الناس وصار للمسلمين والكفار زال التشبه.